اخ ابو علي، اخ ابو علي حلوج، كان حلوج كان قال انه في فتوى بعدم دخول الجامعه في هذا الجو والاختلاط، ونقلها عن حضرتك. هذا كلام صحيح؟ صحيح. لم تسمع الجواب آنفا؟ نعم نعم، جزاك الله خير وإياك إن شاء الله. أنا آسف إن كنت أطلت على حضرتك، لكن مضطر لأني في تايلاند هنا في حاجة للإجابة. خير إن شاء الله، وقد أخذت الإجابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.